السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نشرع في شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى القيرواني، ومع باب العقيدة والمسائل التي تتعلق ب اعتقاد المسلم وما ينبغي أن يكون عليه في عقيدته. فكنا في وقت مضى قد شرحنا بدايتها مع أو شيء من بدايتها مع ترجمة مفصلة عن كاتبها وعن مؤلفها ومصنفها رحمه الله تعالى، إلا أننا نحاول يعني في عجالة، مستعينين بالعجالة للشارح بن حنفية العابدين حفظه الله تعالى ورعاه، أن نعود على بعض المسائل التي سبق وأن شرحناها، نذكر بها في هذه الحلقة، ثم ندخل في الجديد منها في الأيام المقبلة بحول الله تعالى وقوته. وهذه الرسالة هي عبارة عن متن، حتى أذكر إخواني، هي عبارة عن متن ألفه الشيخ بطلب من بعض الذين يقرؤون الصبية في الكتاب. فهذا المتن كتب للناشئة الصغار، إلا أنه يحوي مسائل كثيرة، مسائل الاعتقاد والفقه. ونحن لا نشرح العقيدة فقط، وإنما ننتقل من العقيدة إلى الفقه بحول الله تعالى وقوته. يعني الحلقة هذه لشرح الرسالة كلها، أسأل الله تعالى التوفيق. إلا أننا ولابد أن نعرج على عقيدة الشيخ والتي ألفها في هذا المتن وذكرها في هذا المتن، وهذه تصرح على أن عقيدة مشايخ المالكية في ذاك الزمان مع وجودهم في محيط كله شيعة وعبيديين يدل ألا العقيدة التي كان عليها المالكية آنذاك هي عقيدة السلف عليهم رحمة الله، على عكس ما يقوله الكثير من الناس. فهذه عقيدة مالك رحمه الله، وهي عقيدة مالك الصغير الذي هو ابن أبي زيد القيرواني. فهذه العقيدة التي تبين شخصية المؤلف وتبين نهج المؤلف رحمه الله تعالى، أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح ومنهجهم الطيب في الاعتقاد والعمل. وهذه العقيدة تحوي كلاما في الإيمان والشفاعة ومسائل الآخرة، بل والكلام في الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، مع ذكر بعض المسائل التي تتعلق بما يليق به سبحانه وتعالى. شوف تعمل من الهاتف. فنبدأ بهذا المتن ونترك بعض الأمور والتفاصيل لوقت آخر حتى نسرع إن شاء الله في مضمون الرسالة. فيقول الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه. هذا تعريف في المقدمة بالمؤلف، ذكر فيه كنيته واسمه وكنية أبيه وموطئه أو موطنه وهو القيروان. أما اسم أبيه فهو عبد الرحمن، وهذا مطلوب، فإن التآليف لا يوثق بها إذا لم يكن أصحابها معروفين، فلا بد من توثيق الرسالة والتأكيد على أن لها صلة بالشيخ رحمه الله وأنه هو الذي كتبها رحمه الله تعالى. فذكر اسم أبيه واسمه وكنيته. وقد اختلف في من قال هذا الكلام هل ما كتبه المؤلف كما هي رواية القاضي عبد الوهاب أو هو كلام لبعض من نسخ الرسالة. طبعا هذا يقال في يعني هذا الكلام والبداية بهذا الكلام، هل الذي ذكر اسم المؤلف هل هو الشيخ نفسه أو الناسخ؟ والأخير رجحه يوسف بن عمرو الفاسي أحد شراحها، حيث قال: وهي روايتنا، والرواية الصحيحة عدم ثبوتها، بمعنى أن الذي كتب اسم الشيخ وكنيته إنما هو الناسخ وليس الشيخ بن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. طبعا وإذا كان الأمر هكذا فلا حاجة إلى إجابة عما فيه من التكنية، كما هو صنيع الشيخ زروق والشيخ أبي الحسين، حيث اعتبراها من التزكية، وهؤلاء يعني من شراح الشيخ أبي الحسين والشيخ زروق من علماء المالكية، وشرحوا الرسالة وقالوا أن الشيخ ذكر كنيته، وذكر الكنية أبو فلان وأبو فلان قالوا هذا من التزكية. مسألة مرت بنا، هل يجوز أن تقول إنسان أبو فلان؟ قال يعني أو الشخص يقول عن نفسه أنا أبو فلان أو فلانة، أن تكني نفسك؟ قالوا هذا من التزكية، وهي منهي عنها لقول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد قيل إنه يكره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد التعريف، أن تعرف بنفسك، وإلا يكره التكنية، لكن من غير المسلم اعتبار التكنية التزكية، ليست تزكية. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم أخا لأنس بن مالك بأبي عمير، وكنى عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، وهذان في الصحيح، يعني الكنية هذه من السنة. فقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم أخ لأنس، وكنى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت في الصحيح. إذن التكني ليس من التزكية بل هو من السنة. وكنى ابن مسعود قبل أن يولد له، قبل أن يكون له ولد كناه، ولهذا نحن نكني بعض الناس ولم يولد لهم، ليس لهم أولاد، ولكن نقول أبو فلان وأبو فلانة وليس لهم أولاد، وهذا ليس من التزكية في شيء. نعم، فكيف يكنيهم ثم يكون ذكرهم لهذه الكنية مكروها ولا ينهاهم عنه؟ كيف لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكنية وهي مكروهة؟ وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: تسموا باسمي محمد ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم نعم، ولكن هذا طبعا في حياته، وهو في الصحيحين عن أنس وجابر، والنهي عن ذلك خاص بحياته. وقال أهل العلم إن التكنية عند العرب كاللقب للعجم، ك كانوا يسرعون إليها سدا لباب التلقيب الذي كان غالبا ما يكون للنبز، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. يعني أنا أسميه، نعطيه كنية قبل أن يلقب، لأن الإنسان لم يكونش عنده كنية، قد يلقب، والتلقيب هذا بالألقاب هذه الفاسدة يعتبر نبزا، فالناس ربما يدلوا لؤاس من عندهم نبز من باب النبز، ولهذا نسرع إلى أبي فلان وأبي فلانة أحسن من أن يعطيه الناس ماذا اسما من باب النبز. والأعاجب كانت تلقب، والعرب ماذا تكني، العرب تكني كنية، والعجم العجم يلقبون، كالذي هو الأمر عندنا مثلا اليوم، اللقب الاسم واللقب، وهذه سيرا على ماذا، على الطريقة الأوروبية وطريقة الأعاجم. أما عند العرب فكانوا يكنون التكنية، وقال أبو فلان وأم فلانة إلى آخره، رأيتم؟ إذن هذا الأمر مهم، يعني وليس التكنية من باب التزكية، إنما هي من باب التعريف. أما الترضية، لأنه قال في البداية الناسخ قال أبو محمد، محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني رضي الله عنه، رضي الله عنه، هل يجوز أن نقول على شخص هكذا عالم إنسان صالح رضي الله عنه، أو نقول لبعضنا رضي الله عنك وأنت تقول لي رضي الله عنك أنت كذلك؟ فأما الترضية فالأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الأصل، أن الله تعالى ترضى عن المهاجرين والأنصار، ثم قال: والسابقون من المهاجرين، رضي من المهاجرين، من المهاجرين، فقال: فشمل بالرضا جميع المهاجرين والأنصار، لأن من هنا من المهاجرين ليست للتبعيض وإنما لبيان، للبيان ليست للتبعيض، يعني ليس المهاجر السابقون من المهاجر والأنصار، يعني السابقون فقط من المهاجر والأنصار والباقي لا رضي الله عنهم، لا، وإنما من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للبيان، أن الله رضي عن المهاجرين والأنصار، يبين الله عز وجل عمن رضي، رضي عن المهاجرين والأنصار بما فيهم السابقين، السابقون أو السابقين وغير السابقين، وغير السابقين. في الآية بيانية، وقيل هي تبعيضية، وعلى الأول فقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، حتى الذين اتبعوهم بإحسان، لأنها بيانية، فاتباع يشمل بقية الصحابة ممن ليسوا مهاجرين ولا أنصار، فالصحابة ليسوا كلهم مهاجرين وأنصار، بل فيهم المهاجرين والأنصار وفيهم غير المهاجرين والأنصار، نعم، إذ لا هجرة بعد الفتح. فالصحابة الذين أسلموا بعد الفتح كيف نقول لهم؟ ليسوا مهاجرين ولا أنصار. إذن ولكن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان، كما يشمل غير الصحابة ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى هذا تكون الآية أن الرضا من الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيدخل في هذا ماذا؟ إلى يوم الدين، من خلائق الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا ما كان عليه الأوائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يدخلون في هذا الرضا وهذه الترضية، ويدل على أن من بيانية، وأن التابعين في الآية يشمل غير المهاجرين والأنصار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو كان السابقون فقط هم الذين رضي الله عنهم ما يقولش الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، رأيتم؟ هذا دليل قرينة على أن من هناك ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، وإنما هي بيانية. ويدل على ذلك كذلك ما رواه أحمد عن جاشع بن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل يبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح، ويكون من التابعين بإحسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكون من التابعين بإحسان، والآية تقول: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بعد الفتح لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية كما جاء في حديث البخاري. وهنا قال بل يبايع على الإسلام فإنه لا هجرة بعد الفتح. وهذه الرواية هذه ويكون من التابعين بإحسان هي قلنا عند أحمد وصححها الألباني رحمه الله تعالى. وجملة رضي الله عنه لأنه قال في الرواية رضي الله عنه، إذا الأصل في الرضا أو الترضية ما سمعنا من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملة رضي الله يعني في الآية خبر عما قبلها. أما قولنا فلان رضي الله عنه، فلان رضي الله عنه، فالجملة فيه دعائية، دعائية بمعنى أنك من باب الدعاء، من باب الدعاء. لما نقول رضي الله عنك ماشي معناتها بمعنى أن الله تعالى قد رضي عنك في السابق، بمعنى أنك خلاص موجود في قائمة من رضي الله عنهم وأنك من المرضيين. وإنما أنا أدعو الله رضي الله عنك صيغة الماضي، إلا أنني أقصد بها الإنشاء، أقصد بها الإنشاء فأدعو والابتداء، فأقول رضي الله عنك بمعنى أسأل الله أن يرضى عنك، هذا هو المقصود، أسأل الله أن يرضى عنك، وليس بمعنى أنه رضي الله عنك في الماضي وختم الأمر، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه دعاء. إلا إذا كان المترضي أو المترضى عنه ممن شهد له بالجنة، بمعنى يكون من الذين ماذا شهد الله تعالى لهم عليه، يعني لهم بالجنة وأنهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين وغيرهم، فهؤلاء نزل حكمهم، حكم الله فيهم، وهم أحياء في الدنيا. فلذلك إذا قلت رضي الله عنهم بمعنى أنهم في الجنة بلا شك، لأن الله تعالى أخبرهم أنهم من أهل الجنة وأنهم من أهل الرضا. أما قول بعضنا لبعض نحن ممن لم يشهد له بذلك فهو من باب الدعاء وليس من باب نعم الحكم بأن الأمر سيكون عند الله كذلك وأنه حكم الله الحقيقي فيك، لا. وقد ذكر بعض أهل العلم للترضية أصلاً من السنة، قالوا موجود في السنة ما يشهد للرضا أو الترضي، فلينظر في ثبوته، فلينظر في ثبوته. وكأن الشارح حفظه الله يعني هو يرجعنا إلى النظر، إلى النظر في صحة هذه الأحاديث. قال السخاوي قال الخطيب والأصل في ذلك حديث جابر كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. وهذا الحديث والذي بعده حديث أنس كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام فأخذ نعله فناوله إياه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت رضا ربك رضي الله عنك؟ قال فاستشهد. فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي السيوطي، لأن الحديث الأول يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر، حديث هذا هو قالك فلينظر، احنا نظرنا، قال ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الختلي وتعقبه الذهبي فقال تفرد به الختلي وأحسفه وضعه، موضوع الحديث. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، فالحديث لا يصح. والحديث الثاني كنا جلوسا للغلام قال رضي الله عنك قال فاستشهد. حديث الغلام قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك. يعني هذه الأحاديث لا تصح إلا أنه استأنس بها الشارح حفظه الله، إلا أنها لا تثبت. وينبغي أن لا تطلق الترضية إلا على من ظهر منه الاتباع التام للسنة، ليس لأحد أن نترضى على إنسان قل رضي الله عنك وهو مبتدع ضال فاسق فاجر زنديق، قال رضي كما يفعل بعض المتصوفة الزنادقة. نعم، فتراه في بعض الأحيان يقول يعني ينشرون بعض في لبعضهم البعض ويوزعون الترضية على بعضهم البعض، حتى وصل بهم الحال أن يقول رضي الله عن الشيخ إذا رأيت الشيخ مثلا يفعل كذا وكذا رضي الله عن الشيخ، ورأيت الشيخ يفعل من المنكرات يعني من المنكرات والفساد يقول رضي الله عن الشيخ، كأن الشيخ لا يحاسب بمعنى يفعل ما يفعل من أمور الفساد، فلا يعني لا يناقش لا يناقش ولا يقال له لما فعلت كذا، بل رضي الله يعني ينبغي أن تؤول للشيخ فعله ولو كان فسادا منكرا والعياذ بالله، وكان أمور يعني تقرؤونها يعني في حياة بعض الزنادقة من الصوفية، وأنا لا أعمم في هذا المقام لا أعمم هذا الكلام، ولكن ينسبون إلى التصوف ويفعلون مثل هذه الأمور ويقال عنهم رضي الله عن الشيخ رضي الله عن الشيخ، وهذا من الفساد، وهو تراه بعيد عن السنة كل البعد، بل يحارب السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات على ذلك، يحارب السنة ولا يتبعها ويموت على ذلك، والناس يقولون عنه ماذا؟ قدس الله روحه، قدس الله ثراه، ورضي الله عنه. فهذا لا ينبغي أن يقال، ولا يسوغ يعني أن يتساهل في إطلاقها كما عليه بعض أدعياء التصوف الذين يطلقونها استرضاء لمن يخاطبهم، وقد يعني يكونون من الفساق حتى وإن أريد بها الدعاء، وذلك لما فيها من الإيهام، فالعدول عنها إلى الدعاء الصريح هو الحق. يعني إذا كان الأمر كذلك فالإنسان ينبغي أن لا يتوسع في هذا ولا يتساهل في هذا، فنحن نقول لأولئك الذين فيهم خير، نعم قال رضي الله عنكم أو أسأل الله أن يرضى عنكم، جعلك الله من أهل الرضا، ولا يتساهل في هذه رضي الله عن الشيخ رضي الله عن الشيخ، ففي بعض الأحيان هذا التساهل يجعل من هذا الرضا يقفز إلى أولئك الذين لا يستحقون مثل هذا الترضي لأنهم من الفساق. فإذا كان هذا الصيغة صارت يعني منتشرة بين الناس ويتساهلون في إطلاقها، فالأولى أن نعود إلى الدعاء، الصريح، الدعاء الصريح، فلا تقول أنا كذا وقصدك رضي الله عنك، تقول أنا قصدت كذا، فنعود إلى الصراحة، والدعاء الصريح، فنقول جعلك الله من أهل الرضا، بلغك الله رضاه، إلى آخره من الدعاء، ولا نقول رضي الله عنك، لأنه قد تقال، قد يحدث الخطأ وتقال لغير مستحقها. أما لفظ وأرضاه، لأنه قال رضي الله عنه وأرضاه، قال المذكور فمعناه أعطاه ما يرضيه، يعني وأعطاك الله ما يرضيك، رضي الله عنك وأعطاك ما يرضيك، نعم ما يرضيك. قال من أرضاه إذا جعله، قال من أرضاه فمعناه أعطاه ما يرضيه، من أرضاه إذا جعله يرضى، كما قال في الصحاح أرضيته عني ورضيته بالتشديد أيضا فرضي، يظهر أن هذا ليس هو المراد من إطلاق هذا القول، لأنه يغني عنه قولنا رضي الله عنه فإن رضا الله تعالى أعلى نعيم الجنة، يعني الكلمة هذه رضي الله عنه وأرضاه كلاهما واحد، يعني الذي رضي الله عنه بمعنى سيعطيه ما يرضيه، إذن لماذا نزيد إحنا وأرضاه، لماذا أضفنا هذه وأرضاه؟ ولهذا قال الشارح بعد ما ذكر الحديث يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، يعني ما تخافوش أتغير عليكم، لا تخشون أن أتغير عليكم، بل أعطيتكم ماذا رضاي، ولا ماذا ولا أتغير عليكم إلى السخط أبدا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذا الخير، وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد. فتعين أن يحمل وأرضاه على معنى آخر، إذن قضية وأرضاه هذه ليس المقصود بها هذا المعنى، وإنما يقصد بها شيئا آخر. ولهذا قال هو وهذا الذي يتعين هو وأرضاه عنا، وأرضاه عنا، رضي الله عنه وأرضاه عنا، يعني الشيخ يرضى عنا. فيقال إن الذي يطلب رضاه استقلالا هو الله ورسوله. الذي يطلب رضاه هو من؟ هو الله والرسول. لا يطلب الرضا من غير الله والرسول. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أما رضا غيرهما فتبع لهما. رضا الله ورسوله، إذا رضى عليك الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فرضا الباقين من الخلق تبع، لأن الله هو الذي يلقي في قلوب الناس ماذا؟ الرضا عليك. الناس ترضى عليك بما؟ برضا الله عز وجل. برضا الله عز وجل ترضى عنك الخلائق. وإذا سخط الله سبحانه وتعالى عليك لا يرضى عليك أحد، حتى ولو كان في الظاهر رضا من بعض الناس، ولكن هذا الرضا ربما لمصلحة أو لشيء آخر، وإلا فهو السخط من الله سبحانه وتعالى، لأنه يلقي في قلوب الناس بغضك. نعم، فالرضا من الله سبحانه وتعالى. قال أما رضا غيرهما فتبع لهما. فكيف إن كان، إذا كان الذي يقال عنه وأرضاه عنا كما نسمع ليس ممن يعرف، ليس ممن يعرف ما يرضي الله. إذا كان هذا الذي يرضيه عنا، قال رضي الله رضي عنك الشيخ، رضي عنك الشيخ، فكيف إذا كان هذا الشيخ ليس مما يعرف الله، ممن يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون دينه، فكيف نحتاج نحن إلى رضاه وأرضاه عنا؟ ومهما يكن من التخريج، مهما كان المعنى يعني الذي نحمل عليه هذا الكلمة هذه وأرضاه، الذي قد يقال في مشروعية هذا، فالأولى تركه، فالأولى تركه. فلسنا، طبعا هذا من كلام الناسخ، من كلام الناسخ، فلسنا ممن يشددون في إطلاق الترضية على غير الصحابة، ولا من الذين يرسلونها بغير حساب. يعني نحن دائما في هذا المسائل وسط، وسط، لسنا من أولئك الذين يطلقون الترضية فيقولون لكل الناس وكل من هب ودب رضي الله عنك رضي الله عنك، من غير الصحابة، نحي الصحابة جانبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن نحن نتكلم عن غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن لسنا ممن يطلق ولسنا ممن يشدد، دائما الأمر وسط، ويعرف الإنسان كيف يترضى إذا كان ولابد أن يترضى من باب الدعاء فليعرف هذا. ومما ينبغي أن يجتنب أيضا قول بعضهم، وهذه من الفوائد التي ذكرها الشارح حفظه الله، قال ومما ينبغي أن يجتنب أيضا قول بعضهم رضي الله عنه وعنا به، وعنا به، وهذا من باب ماذا؟ التوسل، من باب التوسل، يعني بسببه. يعني لما نحن نتبع هذا الشيخ الذي رضي الله عنه، فالله تعالى يرضى عنا به، ما هوش رضي الله عنا لأننا اتبعناه في الخير، فكما رضي الله عنه يرضى عنا الله سبحانه وتعالى الذي يطلب رضاه استقلالا كما مر. وإنما يرضى الله عنا به، بواسطته وبسببه، لأنه توسل، هذا غير مشروع، لأنه توسل بذات، توسل بذات. والخلاف في التسول بذات النبي صلى الله عليه وسلم معروف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم التوسل يعني بمعروف، والراجح عدم مشروعيته إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عندنا أنه لا يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله، ها؟ بعضنا وبرسول الله يفعل كذا، وبجاه رسول الله كذا، وبمقام رسول الله كذا إلى آخره، هذا لا يجوز لنا. فكيف إذا كان التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وليس الاحتجاج بالتبرك بفضل وضوئه ومخاطه وشرعه بنافع في هذا المقام، فإن هذا غير ذلك. يعني حب يقول ما نخلطوش ما بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين التبرك يعني بمخاطه وشعره وكذا إلى آخره. طبعا هذه المسائل قد تأتي إن شاء الله إذا كان وصلنا في كاش، يعني جزئية من جزئيات المتن تتكلم عن التوسل، نفصل فيه باختصار بحول الله تعالى وقوته. أما المؤلف ابن أبي زيد القيرواني فيقول الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بأثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيار من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عالمين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. طبعا هذه مقدمة جميلة، وفيها من المعاني ما فيها طبعا، فهنا يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. وهذا الثناء والحمد معروف في بداية كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد بدأ الله بالثناء على نفسه، فكتاب الله سبحانه وتعالى مفتتح بصورة الحمدلة والفاتحة. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وبما فيه من حمد الله تعالى نفسه حين ذكر خلقه السماوات والأرض، يعني الله تعالى في القرآن حمد نفسه على الخلق الذي خلقه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، من سورة الأنعام. وأخبر الله سبحانه وتعالى كذلك، وأخبر أنه سبحانه يحمده الخلق حين يتم فصل القضاء بين العباد، يعني يوم القيامة، أن الله تعالى يحمد، وقيل: الحمد لله رب العالمين يوم القيامة. وهكذا الله عز وجل يحمد في الدنيا والآخرة، كما أخبر: له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فإذا هذا الحمد والثناء الذي لا ينبغي أن ينفك مسلم عنه في دعائه أو بين دعائه، فالذي يثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أحرى وأجدر أن يستجاب دعاؤه، لأن من الناس من دعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعه: أما أنت فقال: ما ينبغي لك أن تفعل هذا إلا بماذا؟ كنت تثني على الله وتصلي علي، قال: فهذا يستجاب، أحرى أن يستجاب دعاؤه. لأن الذي يثني على الله عز وجل يدير تقديمه من الثناء وحسن ذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه، ثم يصلي ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء يرفع. أما ذاك الدعاء فهو مشكوك ومظنون فيه إذا لم يكن ماذا؟ فيه الثناء على الله. وانظروا في آداب الدعاء وشروط الدعاء، تجدون مثل هذه النصوص والأحاديث التي ينبغي أن يثنى فيها في الدعاء، يثنى على الله سبحانه وتعالى ويصلى عليه. وهكذا في كل مقدمة أو كتاب أو إنجاز أو عمل ينبغي للإنسان أن يقدم بحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وعظيم فضله ونعمته وامتنانه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكتب تبتدأ بهذا، وتبتدأ بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء أخبار في ابتداء الأمور ذوات البال ببسم الله كما ذكر الشارح، وبالحمد لله وبذكر الله. فقال العلماء: إن المراد الافتتاح بمطلق الذكر، يعني الإنسان يذكر الله مطلق الذكر، لا نخص له شيئا معينا، قال: قل هكذا وابدأ، أو قل هكذا وابدأ، وإنما نقول على العموم وعلى الإطلاق ينبغي للعبد أن يبدأ بشيء من ذكر الله والثناء عليه، وهكذا حتى يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى في عمله. لكن لم يصح من هذه الأخبار شيء، يعني ما فيهاش شيء ثابت، شيء ثابت يعني صحيح. وإن حسن بعضها النووي، حتى إن المحدث أحمد بن محمد، أن المحدث أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ألف رسالة في الرد على من صحح الحديث، وقال في المداوي من حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع، يعني هذا الحديث أقطع الذي لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا يصل إلى منتهاه ويقطعه الله سبحانه وتعالى ولا يتمه عز وجل. وهذا الحديث باطل موضوع، إذن لا نخص نحن بشيء معين، ولكن جاءت هكذا جملة من المعاني والعمومات التي تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يبدأ بشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء في الخطبة ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة لا تشهد فيها، لا تشهد فيها، فهي كاليد الجذماء. وفي رواية ليس فيها تشهد، في رواية هذه مش موجودة في الكتاب لكن رواية ليس فيها تشهد، هذا لفظ أبي داود، يعني كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء، هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي حسن غريب، وهو في الصحيحة للألباني، وهي من حديث أبي هريرة، هذا الرواية من حديث أبي هريرة عند أبي داود. نعم، ليس فيها، ليس فيها تشهد. أنا درت التعليق هذا ولا أدري كيفاش، ليس فيها تشهد، هي رواية أبي داود، يعني هذه الرواية ليست رواية أبي داود. نعم، لفظ كل خطبة فهي كاليد الجذماء، لفظ أبي داود وهي ليس لا تشهد فيها، هذا مش لفظه. هذا التعليق أنا كنت نسيت لأنني درت هذا التعليق من قبل، ليس فيها تشهد هو لفظ أبي داود، يعني هذا اللفظ الذي هو هنا ليس لفظ أبي داود. طبعا اللي عندهم الكتب، اللي ما عندهش كتاب، لكن ابتداء الرسائل بالبسملة أمر ثابت، يعني أن تبدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم هذا أمر ثابت. وحسبنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رسالته إلى هرقل ملك الروم بالبسملة كما في الصحيح، وهو في بدء الوحي من كتاب البخاري، قال وقد افتتح القرآن بالبسملة والحمد لله معا. وعلماء المسلمين من عهود قديمة، من عهود قديمة يفعلون ذلك في مقدمة كتبهم، كما هو عمل البخاري، عمل البخاري وغيره. خلى ما كان منها شعرا، يعني خلي حتى الشعر كان يبدأ ماذا؟ أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسل، كما فعل البيقوني وغيره. فإذا هذا البداية وهذا الافتتاحية بالبسملة والحمدلة هو صنيع العلماء وصنيع يعني الكتاب والشعراء المسلمين، كانوا يبدأون ببسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رسائله إلى هرقل مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف أمورا هي من جملة ما يحمد الله عليه. إذن على ماذا يحمد الله؟ يحمد على أمور، ويعبد، يحمد على ويعبد من أجله أو من أجلها، ما أدري هنا. قال أمورا هي من جملة ما يحمد الله عليه ويعبد من أجله، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي يعبد الله من أجل ماذا؟ من أجل ما خلق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى يعبد على نعمة الخلق، هذه من الأمور التي يحمد الله عليها ويعبد من أجلها. وفي الحديث أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وإن كان هذا الحديث كذلك فيه كلام حسنه بعضهم وضعفه الألباني. فأولى هذه النعم نعمة الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى جاء بنا من عدم إلى وجود، وخلقنا الله سبحانه وتعالى من لا شيء. قال إذ خلق الله تعالى آدم أبا البشرية من طين ثم تنسلت منه، قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إلى آخر الآيات من آيات السجدة. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الذي خلقنا، نعمة الخلق والإيجاد هي النعمة الأولى. النعمة الثانية التصوير، أن الله صورنا في أحسن تصوير، في أحسن صورة، ونحن في أرحام أمهاتنا. فقال الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد مر الإنسان في خلقه ماذا؟ امتحانا لخلقه، وإلا هي خلق من مخلوقاته، هي خلق من مخلوقاته، كما خلق الشجر في الجنة وقال لآدم حذاري وإياك هذه الشجرة فلا تقربا هذه الشجرة. ما الذي جعل هذه الشجرة حراما؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي هو الذي خلق الشجرة وجعلها حراما هو الذي خلق كثير من الأمور من مطعومات ومشروبات وملبوسات ومرقوبات ومنكوحات وغيرها وجعلها حراما، وجعلها حراما، قال هذه كلها لكم وهذه لي. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن من عقيدتنا أن الله خلق كل شيء بما يوصف حلالا وما يوصف حراما، وقال لا ينبغي أن تقترب من الحرام، والحلال أمامك واسع، فاختار ناس حراما فدخل هذا في تقدير الله الكوني أنه رزق حرام والله هو الذي خلقه، ولا يدخل في تقدير الله الشرعي الذي هو الأمر بالحلال والأمر بالسعي إلى الحلال، بل أمرنا وخاطبنا أن نأكل الحلال، فدخل هذا في قدره الكوني ودخل هذا في قدره الشرعي، فخرج الناس من قدره الشرعي إلى قدره الكوني. رأيتم؟ إذن هذه عقيدتنا. والذي يقول أن الله تعالى خلق رزقه حلال والحرام لا يدخل في رزق الله وفيما خلق الله، الرزق الحرام لا تقود به المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، هذا الكلام غير موجود ثم الفاسد من الأقسام الخمسة العدل، لأن من أصول المعتزلة عندهم خمس أصول من بينها العدل، أن الله عادل، كيف يخلق الحرام، كيف يرزق الحرام، نقول هذا ابتلاء كما خلق الجنة والنار امتحان لنا سبحانه وتعالى. فلو كان الله على حسبهم يرزق الحرام ثم يعذب صاحبه كان ظالما، يعني يفعل الفساد الآن ويفسد ثم يقول هذا فعله بمحض إرادته وبمحض يعني فعله وعمله، وأن ليس لله سبحانه وتعالى في ذلك شأن، لا علما ولا كتابة ولا شيء منه، فهذا مما يجعل الله سبحانه وتعالى جاهلا بما يفعل الفساق، فصار الفاسق إلها بنفسه يفعل أعماله، مفهوم، ويقوم بما يقوم به على حسب مشيئته وإرادته، وأن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في ذلك، فيصير ماذا؟ العبد إلها مع الله، يختار الله شيئا ويختار العبد شيئا، فيكون ما يختار العبد لا ما يختار الله سبحانه وتعالى. وهذه مسائل في القدر سوف تأتي بحول الله كيف نلموا هذه المسألة بشعثها وتفاصيلها حتى نتصور تصور صحيح يعني في قضية القدر، ولا أفرع هنا كثيرا. قال ورابعها أنه أخرجه من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا فعلمه، رزقه الرزق ثم علمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم. إذن يحمد الله تعالى على الخلق وعلى التصوير وعلى الرزق وعلى العلم وعلى العلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وذكر في هذه الآية طرق ووسائل وأسباب العلم، وهي السمع والبصر والفؤاد، ولهم قلوب لا يفقهون بها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، مما يدل على أن القلب هو موطن الفقه والفهم، وإن كان هذا الشيء من المادة العاقلة قد يكون له صلة بالمخ، إلا أن المادة الحافظة والمادة العاقلة والمقررة في كثير من الأحيان إنما هي ماذا؟ القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها، مما يدل على أن الفقه في القلوب. فهذه نعم جليلة يتعين الشكر عليها عند من يعقل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا من نعم الله. وخامسها أنه سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان والإنسان وكذلك سائر الخلق عبثا ولا تركهم صدى، خلق الإنسان والجن، الإنس والجن لتوحيده وعبادته، وهداهم أنواعا من الهداية الظاهرة والباطنة، منها أنه جعل له فيما خلق آيات دالة على وجوده وربوبيته وألوهيته واستحقاق أن يفرد بالعبادة، تنبيها له على أصل سعادته كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بمعنى أن الله تعالى رغم هذه النعم التي أعطانا إياها من خلق وتصوير ورزق وعلم، إلا أنه زيادة على هذا لم يتركنا عبثا، بل جعل لنا من آثار صنعته وأبدع لنا من الآيات في الكون، آيات الكونية، ما يسوقنا إلى الله سبحانه وتعالى ويهدينا إليه، مما يجعلنا يعني نتبصر فيها ونتفكر ونتدبر فنصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، بل وإلى وجود الرب الخالق سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات كذلك. أفلا تبصرون، انظروا إلى أنفسكم وما خلقكم الله عليه يعني من الآيات الموجودة في جسم الإنسان وفي صورة الإنسان وبدن الإنسان من سمع وبصر وغيرها من الأمور والأجهزة التي يتنفس بها، التي تضغط الدم، والتي يعني هي التي بها تكون الحياة في الجسم. لو يتأمل الإنسان في هذه الأمور حتى في الخلايا وكيف تعيش والحياة في الخلية إلى آخره من الأمور العلمية التي يعرفها كثير من الطلاب وكثير من يعني العلماء، هذه أفلا تبصرون لهذا وتفكرون في هذا، وفي خلق السماوات والأرض نعم واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ما في السماوات وما في الأرض وما في الليل والنهار واختلافهما، جريان الأيام والشهور والحساب الذي نحسب به أيامنا وأعوامنا إلى آخره، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار صنعته كما جاء في المتن. ومنها أنه أعذر إليه، وبعد هذا الآيات التي بعثها زاد بعث ماذا؟ الرسل، حتى لا يبقي لنا عذرا، لهذا قال أعذر إليه، أي أزال عنه كل الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها الإنسان، يقول أنا لم أكن أعلم، لا أدري، لم أسمع. فالله سبحانه وتعالى زيادة على أثار صنعته، وهذه الفطرة التي موجودة في أنفسنا وخلقنا على صفائها وعلى نقائها وصفحتها البيضاء، ينبغي أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلالها. فقال يعني المصنف قال: وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، يعني أطال في عمره حتى لم يبقي له عذرا، لأن من بلغ 60 من المفروض أنه بعد مرور هذه الأيام الطويلة التي مرت والسنين الطويلة ينبغي أن يعلم ويعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله سبحانه وتعالى بعث رسله، وأن يعرف الحق وأن يهتدي إليه وأن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه في آخر عمره. رواه البخاري عن أبي هريرة: وكيف يبقى للناس عذر وقد أرسل الله إليهم الرسل؟ لأن الناس قد تهتدي بالفطرة، ولكن قد يقول أنا لم يأتيني رسول، فنقول قد بعث حتى يرشد هذه الفطرة، يرشدها ويعيدها إلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. وأنزل عليهم الكتب ليبين لهم ما أراد منهم، ثم قد يأتي الرسول فيقول جاء الرسول ولكن لا نعرف هذا الرسول، لم يبلغنا، فالله تعالى أعطاه رسالة حتى يبلغهم ما يريد وما لا يريد. نعم، فهذا ولهذا بعض الناس قد يقول أنا أعبد الله على الكيفية الفلانية وعلى الطريقة الفلانية وعلى المنهاج الفلاني، فنقول له ليس لك ذلك، لأن الله تعالى قد ماذا؟ قد أنزل كتابه الذي يبين فيه ما يحل وما يحرم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الطريق الموصل إليه، فلا يأتي أحد ويقول نحن لنا ذكر معين، والآخر يقول لا إحنا عندنا رقصة معينة، والآخر يقول عندنا اجتماع معين ودعاء معين وطقوس وربما حركات معينة، نقول له لا ينبغي لك أن تشرع في دين الله عز وجل، فهناك الرسول ومعه الرسالة التي هي الدليل الذي يبين الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الطرق الصوفية وغير الصوفية، طرائق هذه الضالة، كل واحد منهم له ميثاق وله ذكر، وكل واحد يقول لك نحن نعبد الله على هذه الكيفية، والثاني يقول لك نعبد الله على هذه الكيفية. نقول إذا كأناكم هكذا سبه لنا أن يفعل من يشاء ما يشاء، إذن لصار الدين هذا أنواع طرائق قددة، كل واحد يدرنا جماعة من هذه الجماعات ويعبد الله على كيفيته، فصار من الناس من يعبد الله بالدف، ومن يعبد الله بالمزمار، ومن يعبد الله بالتنورة والرقص، يلبس لباس النساء ويدور هكذا. فكل واحد منهم واحد يعبد الله سبحانه وتعالى بجعل السيوف، يعني بالطعن، يعني يجعل السيوف في بطنه، ويجعل بعض السفافيد هكذا في ألسنته، ويأكل الجمر ويمشي على النار إلى آخره، ويقول لك هذه عبادة وهذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. ما جاء بها الرسول وما جاء بها الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يعبدوا الله بهذه الكيفية، ما جاءوا بهذه الكيفية، فكيف تدخلون هذه الأمور في الدين؟ فلذلك نحن نقول جاء الرسول حتى لا يترك لنا عذرا، وجاء بكتاب حتى لا يترك مجالا للناس أن يفكروا كيف يعبدون الله، هكذا أم هكذا، ما الذي يرضي الله؟ أيرضيه أن نفعل هكذا ونعمل هكذا أم العكس إلى آخره؟ نقول لا، ليس، وإنما هذا مبثوث في الرسالة، مسطر مقنن في الرسالة، فلا يجوز لك أن تدخل شيئا من عندك. ولهذا كثير من الناس يقول أنتم حرمتم كل شيء وبدعتم كل شيء وفعلتم وفعلتم. نقول نحن إذا قلنا حراما أو قلنا حلالا أو قلنا بدعة أو قلنا سنة، إنما هو على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقول من عندنا، ولا يجوز لأحد أن يقول من عنده أو أن يجعل دليلا للناس يمشون عليه ويسطر لهم الطريق ويقول هذا الطريق إلى الله. فتصير ماذا؟ أنت رسول مع الرسول، فتشرك في الرسالة، تشرك في الرسالة. نعم الوقت. والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يا رب لماذا لم تبعث هذا الناس؟ قد يحتج العبد يوم القيامة ويقول يا رب لما تعذبني، لم تبعث لي رسولا. ولهذا ليكون الرسل ماذا؟ حجة بين الله وبين الناس، ويقطع أعذارهم ويقطع أسبابهم للتنصل أو التخلص من عقابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب المجيب، والحمد لله رب العالمين. لمن أراد أن يتابع فعليه بهذا الكتاب الموجود إن شاء الله في السوق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه المجيب، والحمد لله رب العالمين.